والبطلان، الصحة والإيه والبطلان. وقد حان وقت المغرب، فيرجى هذا المبحث أو المطلب في أقسام الحكم الوضعي إلى درس قادم إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.